العبد إن صح الدعاء علي الأرض ضاقت والسماء ليس بغير مولاي أرجاه إله رحم بر كريم يجيب العبد إن صح الدعاء